سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحتجبن، وأنهن إذا سئلن متاعا يسألن من وراء حجاب، قال الأقارب: هل نحن نفعل ذلك؟ أو كأن هذا جواب لما حصل في النفوس. فأنزل الله جل وعلا: لا جناح عليهن، أي لا حرج عليهن، أي أمهات المؤمنين في آبائهم. إذن الأب يدخل على أمهات المؤمنين لأنه أب لأم المؤمنين، مثلا أبو بكر أو عمر. إذن لا جناح عليهن في آبائهن، الواحدة يدخل عليها أبوها فهو محرم لها، ولكن تتحجب عن غير المحرم، غير المحارم. نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يراها، لأنه قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ودخلت نساء المسلمات بالتبع بقوله: ذلكم أطهر، وبقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلنا الأسوة الحسنة في نبينا صلى الله عليه وسلم في زوجاته أمهات المؤمنين، و نساء المسلمات يحتجن إلى طهارة القلوب، فكونهن يسترن حتى تطهر القلوب فهذا يحتاج إليه. وهو علل قال: ذلكم أطهر لقلوبكم، والمسلمات يحتجن إلى طهارة القلوب، والمسلمون أيضا يحتاجون إلى طهارة القلوب. ومما يزيد في ذلك عدم رؤية الرجل للمرأة يعني من غير حجاب، فإن هذا لا شك يأتي ويكون سبب في عدم طهارة القلوب، كما قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. في آبائهن ولا أبنائهن كذلك. أم المؤمنين إذا كان لها ابن قبل تزويج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز لها أن يدخل عليها وتكشف عليه من وجهها وعضديها وشعرها المحرم، والأمور الداخلية للزوج فقط. ولا إخوانهن كذلك، أخو المرأة سواء من أب أو من أم أو منهما معا، فكل إنسان يدري بأخوة من الجانبين أو من أحدهما فهو محرم. فيجوز لأمهات المؤمنين إذا كان أخوها أن يدخل عليها ولا حرج في ذلك. ولا أبناء إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن كذلك. ابن الأخ محرم، مثل الأخ. ولا أبناء ولا نسائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا نسائهن. ابن الأخ ولا أبناء أخواتهن كذلك الخالة، لأن تكون خالة والخالة محرمة لابن أختها فيجوز أن يدخل عليها. ولا نسائهن أي المسلمات عند الجمهور، وذكر البغوي أنه في قول نسائهن أي اللاتي من جنسهن، وذلك أباح أنها تدخل عليها المرأة الغير مسلمة، لكن الجمهور قال نسائهن المسلمات حتى لا يصفن المسلمة لغير المسلم، لأن غير المسلمة لا تتورع. ولم يذكر العم ولا الخال، ولهم في ذلك قولان. قول الأول أن العم ابن غير محرم والخال ابن غير محرم، ذلك لم يذكر حتى لا يذكر لابنه أمورا. وقيل لأن العم والخال بمنزلة الأب، فلما قال الأب العم أب والخال أب فاكتفى بذلك، ولا ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين معروف وهو الرقيق، إذا كان الإنسان يملكه وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والله أباحه وتشرف للعتق، وهو بما يعرف الآن بالسجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة. فالرق هو نوع من السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة، ولا في بلد إلا عنده السجن المؤبد أبدا. فالرق عجز الحكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. الإنسان الله يرسل رسله ليبلغوا دعوته ودينه للناس، فتقف شريحة من خلقه دون تبليغ دينه لخلقه، هذه الشريحة التي وقفت في وجه دين الله ورسله وأتباعهم، إذا مكن الله المسلمين منها خيرهم بين الإعدام والمن والفداء والسجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة، وهو الرق، خيره بين هذا. ولذلك الأمر يقول لك الرق هذا، كل بلد عنده سجن مؤبد، كل الناس يسجن وهو سجن مؤبد. بعدين قال أطعموهم مما يطعمون واسقوهم ما ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فعينهم إخوانكم خولكم. ولذلك في الدين لا يكون فيه رق إلا بسبب الكفر أبدا، ما في رق في الإسلام إلا بسبب الكفر أصلا، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. إذن أو لا ولا ما ملكت أيمانهم، قيل الإناث وقيل الذكور والإناث، لأن ولية العبد وسيدته محتاجة إلى خدمته والتعامل معه، فصار بمنزلة المحرم لكن لا تخلو به. وفرق بين العلماء، قالوا إذا كان العبد وغدا فيجوز أن تكشف عليه، وإذا كان وضيئا فلا تكشف عليه، وهذا من باب المصلحة. إذا كان العبد دميم لا تكشف عليه، وإذا كان وضيء وجميل فلا تكشف عليه خوف. إذن المرأة عبدها مثل المحرم عند الجمهور لكن لا يخلو بها. وقيل ولا ما ملكت أيمانهن، الإيماء فقط، أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل عليهن الذكور ولو كانوا يملكونه، احتياطا في ذلك. واتقين الله، تقين في هذه التشريعات وفي هذه الأحكام، فلا تنقصوا منها ولا تضيعوا منها شيئا ولا تتجاوزها فيما لا يحل لكم. تقين الله فيما أبيح لكم فلا تتركوا، وفيما حرم عليكم فلا تعتدوا إليه. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. الله شاهد ومحيط ومدرك ومبصر جل وعلا كل ما يعمل الإنسان، إذن الصدق الصدق والإخلاص. ثم قال جل وعلا إن الله وملائكته، إن توكيد الله المعبود بحق، ملائكته هذا الجنس الذي خلقه الله من نور وألهمهم التسبيح والتحميد، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، الواحد منهم يتشكل في الإنسان وعندهم قوة وسرعة هائلة، خلق خلقه الله اسم الملائكة وخلقوا من نور يلهمون التسبيح والتقديس، لا يعصون الله ما أمرهم، الله لا يأمرهم بالعصيان ويفعلون ما يؤمرون. الله جل وعلا يذكر نبيه ويرحمه وفي الملأ الأعلى، والملائكة يستغفرون للنبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون أمروا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل فيها من الفضل ما الله به عليم، ولذلك قال أجعل لك كل صلاتي، قال تكفى همك، تكفى همك. ووردت روايات في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه صحيحة وفيه صيغ أخرى صحيحة. طيب، قالوا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مرة واحدة، وقال تتحتم إذا ذكر، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يصلى عليه، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. وقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، أو أدرك أحد والديه فلم يدخل الجنة، إلى آخر الحديث. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بالأجر والخير الكثير، ومن داوم عليها الله يعطيه ما يريد، كما قال إذن تكفى همك وتتحتم في يوم الجمعة وفي ليلتها، أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلتها. ونبينا صلى الله عليه وسلم الله أعطاه مكانة عظيمة وله علينا منا عظيمة، لذلك ربنا أمرنا بالصلاة عليه وسلموا تسليما، أيوة، حيوه تحية وادحوه واذكروه بالخير. ثم قال إن توكيد الذين جمع الذي يؤذون الله يكفرون به وينسبون له الولد والصاحبة والعجز والشتم ورسوله صلى الله عليه وسلم في التكذيب به وفي أذيته، وكما فعلت قريش وضعت عليه السلا، وفي المدينة كذبوه وقالوا ساحر وأساطير الأولين واتهموه في أهله. إن الذين يؤذون الله ورسوله طردهم الله من رحمته في الدنيا والآخرة عياذا بالله، وهيأ لهم عذابا موجعا. إذن الكفر خطير، والتكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم خطير، فصاحبه مطرود من رحمة الله في الدنيا ومطرود منها في الأخرى، وأعد هيأ لهم عذابا مهينا، يعني مذلا وموجعا، يعني يهين صاحبه لما ينال من الرهق والتعب ومن عياذا بالله المهانة والخسة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ما فيه مجال لأذية الله ورسوله، أما المؤمنون بغير ما اكتسبوا، وهذا يدل على أن المؤمن إذا ظلم المؤمن أو عمل شيء يجوز أن يأخذ بقدر مظلمته، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. ومع ذلك قال وأن تعفوا أقرب للتقوى. إن الذين يؤذون المؤمنين باتهامهم كصفوان والمؤمنات عائشة بالشناية بغير ما اكتسبوا بأمر لم يفعلوه أو ألاهم بالغيبة أو الكذب عليهم فقد احتملوا بهتانا كذبا وجورا وظلما يعني عظيما يعني ذنبا وجريمة وعقوبة تتبع ذلك. إذن ينبغي للمسلم أن لا يظلم المسلمين، ينبغي للعاقل أن يكف عن الظلم. الظلم ظلمات، الذين يعني يظلمون الناس يكذبون عليهم يغتابونهم يشوهونهم يزدرونهم يمنعونهم حقوقهم. كم من إنسان عنده عمال لا يعطيهم حقهم، هذا ظلم. كم من إنسان عنده زوجة لا يعدل معها. كم من إنسان عنده جار يحتقر ويحط الزبالة عند بابه. الذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا، وبالأخص إذا كان ما عمل لك شيء، تحتقر أنه ضعيف، تحتقر أنه فقير، تحتقر أنه غني، أنه ما يجوز. لا يجوز للفقير أن يظلم الغني، ولا يجوز للغني أن يظلم الفقير. كم من فقير يظلم غني، وكم من ضعيف يظلم قوي. كم من واحد ضعيف وهو يأتي لواحد قوي يظلمه، ويكون مشكلة، يقول هذا ضعيف انت ظلمت، ويكون هذا القوي مظلوم. ما في الظلم، ما في قوي ولا ضعيف، أي واحد يظلم هو ظالم، سواء كان غنيا أو فقيرا أو قويا أو ضعيف. الظالم ظالم، لأن صفة الظلم يتصف بها من ظلم، سواء كان غنيا أو فقيرا أو صاحب جاه أو ليس صاحب جاه، اليظلم هو ظالم. إذن ينبغي أن نتفق على أننا لا نظلم ولا نترك بيننا من يظلم. أنصر أخاك ظالما، قال كيف ننصره؟ نمنعه من الظلم، نقول له يا فلان لا يجوز هذا يا لا تظلم. ولذلك نحن لا نهتدي إلا إذا أوقفنا الظالم وقلنا له أنت ظالم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء أن نقول للظالم يا عبد الله اتق الله، هذا الذي تفعل مع جارك ظلم، مع صديقك، مع زوجك، مع ابنك، مع أبيك، مع أمك، هذا ظلم فلا تظلم. بعدين لا يضرك إذا ضل، إذا لم يقبل. ولذلك كم من دعوة مظلوم تدمر أمة، تدمر عالم. واحد يظلم ويبكي لربه ويمد يديه ويقول يا ربي يا ربي انتقم لي، فيقول الله انتقموا لفلان عبد المظلوم. لا يوجد ضر من الظلم، والله إنه مزلزل، يذهب نعمة المال ويذهب نعمة العقل ويذهب نعمة الصحة ويذهب نعمة الولد ويذهب نعمة السمعة ويذهب نعمة الاستقامة. إنسان إذا ظلم الله يفتح له باب عيال، يدعو عليه الله فيفتح له باب من المشاكل. فلا نظلم، ومن ظلمناه نتحلله، نقول له يا فلان أنا ظلمتك، أطلب منك أن إيش تحلني، أو أشتري منك، أنا ظلمتك تريد أن أشتري منك المظلمة يا أخي. فإذا لم يقبل أدعو له في الليل وفي أوقات الإجابة، اللهم أعطي لفلان من الخير على قدر ما ظلمته، اللهم أصلح له دنياه وأخرى، حتى هذا الدعاء يخفف عنك الظلم الذي عملته له، أو يلين قلبه فيعفو عنك بالدعاء الذي دعوته له. وبالأخص ظلم من تحت يدي. كم من المسلمين يظلم العمال لا يعطيهم حقهم في وقتهم، كم من المسلمين يظلم العاملات والسائقين، كم من المسلمين يظلم زوجاته. آخر ما قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، خياركم خياركم لأهله. كم من واحد يأذي ولده ويمنعه ولا يدرسه ويؤذيه، ما يجوز تأذي ولدك يا أخي. كم من ولد لا يزور والده ولا يهتم به عياذا بالله، هذا هو عين الظلم. لذلك الظلم مثل إنسان يأخذ بير ويضعه في طريقه، أو يعمل نار، أو يأخذ خط يكون مستقيم ويروح يحط فيه حجر كبير طويل ويكون طريق ظلام، هذا الظلام تمشي تضرب في هذا الشيء، هذا سبب الظلام، زي الظلام زي الظلم. الظلم يكون الإنسان ماشي سليم فيضع في طريقه الحفر ويضع في طريقه البلاء. لذلك ما دام العبد ما ظلم هو بخير، وبالأخص في الضعاف، الضعاف الذين لا قوة لهم يدفعون ولا يدري أحد عنهم. ولذلك غالبا ما تأتي تلك حدود الله في الظلم في البيوت، لأن أكثر ما يكون الظلم في البيوت ما يراه الناس. تلك معالم حدود الله، فلا تعتدوا ما أحد لكم لما حرم عليكم، فإنكم إن فعلتم ذلك عرضتم أنفسكم لسخط الله وللعقاب. إذن يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال بغير ما اكتسبوا، هذا دلالة على عدالة هذا القرآن وعلى صدقه. أما بما اكتسب، يدعو عليك واحد ظالمك الدعوة ترجع إليه ما تأتي، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ما دام هو ظالم الدعوة لا تستجاب وترجع عليه لأنه ظالم. فذلك من أكبر أسباب انتقام الله لخلقه الشخص الذي إذا ظلم يسكت، هذا أخطر شيء على المظلوم، أن الظالم لا يدعو عليه ولا يسب ولا يشتمه، هذا عين الهلاك على الظالم. ولكن الله يرفق بالمظلومين أحيانا، أن بالظالم أن المظلوم يروح يسب ويشتم ويدعو عليه فيأخذ حقه، فيخفف عليه على الظالم بما يقوم به المظلوم نحوه. أما إذا كان المظلوم لا يتكلم على الظالم فهذا أخطر شيء على الظالم. ثم بين جل وعلا أن النساء الحرائر ينبغي أن يتميزن على الإيماء، لأن الإيماء لا يجب عليهن أن يسترن شعر رؤوسهن، الأمة يمكن أن تكشف شعر رأسها ولا تغطي. أما الحرة بالإجماع الشعر عورة، والوجه يستر ما يكشف، كما قال في حق أزواجه وإذا سألتموهن متاعا سألنا من وراء حجاب وقال ذلكم أطهر لقلوبكم. لكن الوجه في أخذ وعطاء، لكن شعر الحرة ما في أخذ ولا عطاء، ما في أحد يقول شعر الحرة ما هو عورة أبدا، هذا محل الإجماع. والمحققون يقولوا المرأة المسلمة تستر وجهها بدليل قوله ذلك ما طهر لقلوبكم ويدنين عليهن من جلابيبهن، أي يغطين. ورحم الله نساء الأنصار فإنهن لما نزلت الآية أصبحن يأتين للمساجد كالغربان سودة ما يظهر منها شيء، وهذا يقوي أن وجه المرأة يستر. نعم. فكانت المسلمات إذا خرجنا في الليل يتبذلن في اللباس فيشتبهن مع الإماء فيتعرض لهن الفساق في المدينة. فأمر الله النساء الحرائر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يسترن، ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر فلا يتعرض لهن الفساق الذين يتعرضون للإماء التي هن فاسقات، والستر عندهن أقل لأنهن مبتذلات ولأن عقوبتهن على الذنب أقل من عقوبة الحرة، فلذلك تسهل في أمرهن لأنهن إيش يتعرضن للخدمة وللأمور التي لا تنبغي، ولكن أيضا لا يجوز لهن ولا يجوز للفساق أن يفعلوا هذا، ولكن أمر الحرائر أن يسترن حتى يعرفن أنهن حرائر، ليس يعرفن بوجوههن، يعرفن هذه الشريحة أنها حرة بالستر، لأن الأمة لا يجب عليهش أن تستر رأسها. ولذلك كان عمر يضرب الإماء إذا سترت الوحدة رأسها حتى تتميز عنش عن الحرة، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين من الفساق وكان الله غفورا رحيما. لئن لم يكف ينتهي المنافقون، جمع منافق وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وفي زمننا يسمى الزنديق، والذين في قلوبهم مرض ضعف في الإيمان وميل للفاحشة، والمرجفون في المدينة الذين يتحركون بإيش بالشائعات ويقولوا السرية التي أرسلها المسلمون انهزمت ووقع فيها العدو، ويأتون بالأراديف حتى يأذوا المسلمين ويسببون لهم قلقا وخوفا. قيل هذه الأوصاف الثلاثة للمنافقين، وقيل لا، الأولى للمنافقين والثانية لضعيفي الإيمان والثالثة لشريحة أخرى ممن يسكن، والذي يظهر أن هذه أوصاف للمنافقين كما قال: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، إلى الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة، هذه أوصاف تعطف على بعض، ولذلك تكون هذه أوصاف للمنافقين أنهم لم ينتهي المنافقون وهم الذين في قلوبهم مرض وهم المرجفون في المدينة. لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم ونجعلك توقع بهم ثم لا يجاورونك في المدينة إلا قليلا حيث يخرجون منها أو يقتلون ملعونين، قليلا في حال كونهم ملعونين أو ملعونين منصوبة على الذم، لزموا اللعنة عياذا بالله أينما ثقفوا أينما وجدوا وتمكن منهم أخذوا وقتلوا تقتيلا. إذن هذا تحذير للمنافقين وتخويف لهم، وقيل إن بعضهم رجع عن هذا وكف من كان في المدينة ولذلك ما حصل لهم هذا الوعيد لتوبة بعضهم. سنة الله، سن الله ذلك سنة في المنافقين وفي من كانت هذه صفته في الأمم السابقة. وإذا عمل قوم ممن هم بين ظهرانك هذا الأمر فإنهم سيحصل لهم ما حصل لأولئك، ولن تجد لطريقة الله في خلقه وعادته وما شرعه لهم وما كتبه عليهم تبديلا. وهذا تخويف لهذه الشريحة وأمر لها بأن تبتعد عن هذا الأمر، لئن لم ينتهي المنافقون انتهوا انتهوا وإلا يقع بكم هذا. ثم قال: إن سنة الله في الماضين أنهم إذا أخذوا المعاصي وعملوا هذه الأعمال